بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، لقيني أبو بكر قال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي يا أحنف: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، معنى تواجه ضرب كل واحد وجه صاحبه، أي ذاته وجملته، يعني لا يلزم أن يكون ضرب وجهه. وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها، فقد يجازى بذلك وقد يعفو الله عنه. هذا مذهب أهل الحق، وقد سبق تأويله مرات. هذا التفسير ضروري لابد منه، لأن هذا هو في الحقيقة ليس تأويلا ولكن جمع بين الدليلين. عندنا نص عام فقاتل التي تبغي، وعندنا نص عام آخر إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. الجمع بينهما أن يحمل، أن يخصص عموم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما بالعموم الآخر، لأن الله عز وجل أمر بهذا القتال، والأحاديث الأخرى التي تبين أن من قاتل تحت رات عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة هي التي توضح لنا لزوم تخصيص عموم إذا تواجه المسلمين سيفيهما. لماذا؟ لأن هذا ذي مواجهة للسيف أمر الله بها، إذن ليست هي المقصودة من هذا الحديث، فهذا قد خصص بما بالعصرية الجاهلية، بما إذا كان الطرفان على باطل مستحقان للعقوبة، يقتل أحدهما الآخر لأجل الدنيا، فهذا لابد منه جمعا بين الأدلة كما ذكرنا، وعملا بكل منها. فنقول: ما وقع من خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم هل هو يعني ضمن هذا نقول من كان في أي من العسكرين مريدا للباطل مثل من كانوا من قتلة عثمان في جيش علي، ومثل من كان مريدا للدنيا والملك والجاه في جيش من خالفه سواء في وقعة الجمل أو وقعة صفين، فهؤلاء القاتل والمقتول في النار. وأما من كان منهما متأولا من الفريقين يعني، وكذلك الفريق الثالث مثل أبي بكر الذي رد الأحنف بن قيس، وأراد الأحنف أن ينصر عليا، يريد هذا الرجل علي رضي الله عنه، يريد نصرته. فأبو بكر الثقفي رضي الله عنه كان ممن لم يتضح له الحق في هذا الخلاف، أو أنه وجد في الفريقين من ليس يريد الآخرة، ورأى أن ظهور هؤلاء أو هؤلاء سوف يتضمن ظهور هذه النوعية، ظهور هؤلاء الذين لا يريدون إلا الدنيا، فكف يده وامتنع من القتال، بل وحث غيره على أن يمتنع من القتال. وهذا مذهب سعد وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن قد سبق أن ذكرنا أن الأدلة دلت على أن علي رضي الله عنه كان هو الأقرب للصواب وإلى الحق، وأنه كان الخليفة الراشد، وكانت نصرته لازمة، وأن من خلفه باغ عليه بنص الحديث. فانطبق إذن عليهم قول الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهو قتال مأمور به في كتاب الله عز وجل، وإن كان لا بد من تقدير المصلحة والمفسدة، فإذا زادت مفسدته ولم يمكن حسم الأمر بالقتال فالصلح ولو على ضيم أفضل. ولذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي على الصلح، رغم أنه تضمن التنازل عن الخلافة التي بويع له بها، وكانت خلافة راشدة، وكانت 6 أشهر تكملة 30 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، فجعل الملك نقصا. ومع ذلك فمدح الحسن، رغم أنه هو الذي اختار إنهاء خلافته وخلع بيعته أو ردها على أصحابها، واجتمع معاوية وبايع له بالخلافة. وهذا دليل على عدم لزوم تأبيد أو نقول بقاء الخليفة في منصبه إلى موته، فإن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، ولو كان هذا محرما لما مدح عليه. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان إذا ألبسك الله قميصا فأرادوك أن تخلعه فلا تفعل، إنما هو اختيار للأصلح له رضي الله تعالى عنه، وليس أن هذا لازم لكل أحد. ومن هنا نقول أن هذا من أدلة جواز تأقيت الولاية إذا اتفق على ذلك، فلو اتفقوا مع الرئيس أو الأمير أو الخليفة حتى على أن يترك الأمر بعد 4 سنين أو 8 سنين لمصلحة تجتمع عليها الأمة في ذلك، ويكون هذا فيه منع سفك الدماء أو انتهاك الحرمات أو تحقيق مصلحة لا تتحقق إلا بذلك، فنقول هذا أمر جائز مشروع ليس محرما كما قد يظن البعض. نعود فنقول أن هذا الأمر وهو أن الحسن بن علي مدح على ترك القتال، فهل كان مدح، فهل يعني أيضا يمدح عليه لو ترك القتال؟ كما ذكرنا علي رضي الله عنه أحد الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، أو قل الخمسة إن شئت وجعلت الحسن، وهو كذلك الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس. نقول فعل علي رضي الله عنه ما أمر الله عز وجل به بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا فئة باغية. إذن وصف البغي ينطبق على من خالف علي رضي الله عنه. وقال للزبير كما في الحديث الذي حسنه ابن حجر: لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم. إذن علي لم يكن ظالما، ولكن كيف يعني كان الأمر إذا كان علي يفعل ما أمر به؟ يقول: عندما زادت المفسدة في آخر الأمر حيث لا يمكن حسم الأمر بالقتال. ولقد كان علي رضي الله عنه يقول للحسن وقد كان يأمره بعدم القتال، والحسين يأمره بالقتال، ينصحه بذلك، يعني كل منهما ينصح نصيحة مختلفة. طبيعة الحسن تختلف عن طبيعة الحسين، وهكذا كان كل منهما في نهاية الأمر. فكان علي يقول: ما كنت أظن أن الأمور تصل إلى ما وصلت إليه. ولذلك كان علي رضي الله عنه يعني مع كونه رضي الله تعالى عنه هو صاحب الحق في السمع والطاعة، ومن خلفه هو على يقين من أنهم بغاة، قبل أمر الصلح بالتحكيم لأجل أن يمنع سفك الدماء رضي الله تعالى عنه. فلما حدث ما حدث بعد مقتل علي رضي الله عنه، وليس يعني من حل لهذه المشكلة إلا أن تسفك دماء هائلة كما قال معاوية لعمر بن العاص فيما أذكر فيما ينقل أنه قال: لو قتلنا هؤلاء، يقول أن عليا أن الحسن بن علي واجه معاوية بكتائب أمثال الجبال، عدد كبير جدا. فقال معاوية لعمر: لو استطعنا أن نقتل كل هؤلاء، فمن يقوم بالإسلام وأهله؟ يعني لو افترضنا نحن ننتصر، وكذلك الفريق الآخر لو فرض أنه هينتصر ومعاوية رضي الله عنه معه جنود ومعه بلاد ومعه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وفضلاء الناس، يعني لا يمكن أن يهدر شأنهم، فمن الذي سيقوم بأمر أهل الإسلام؟ ولذا الأمر في بدايته كان اجتهادا مصيبا من علي رضي الله تعالى عنه، اجتهادا صوابا وأقرب إلى الحق، ولكن في آخر الأمر كان الأولى هو الصلح. وأحيانا كما ذكرنا يكون على شيء من النقص أولى من نقص أشد، انتقال الأمر من خلافة إلى ملك نقص، ولكن كان أنقص منه وأشد ضررا سفك الدماء بهذه الطريقة. وليس ما ذكرنا مخالفا لما قال أهل العلم من أن عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، فالمقصود الإمساك عن التفصيل، وإلا فقد يعني علمتم أن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون لزوم قتال الطائفة الباغية، وأن جميع أهل بدر كانوا في صفين مع علي رضي الله تعالى عنهم، وأكثر الصحابة كان مع علي رضي الله تعالى عنه، والكل مجمع على خلافته رضي الله تعالى عنه، وأنه كان المستحق للسمع والطاعة. ونحن ندين الله عز وجل أن لو كنا مع علي لرأينا وجوب السمع والطاعة له فيما رأى، وأن يعني فعله كان الصواب، إلى أن وقع ما وقع من قتله وظهور مفسدة الاستمرار القتال أكثر من المصلحة في هذا، فكان ما فعله الحسن هو المصلحة الأعظم. والله أعلم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن الراجح في الأصل هو ترك القتال، ولكن نقول الظاهر ما ذكرناه. أما ما قاله النووي رحمه الله من أن معنى القتل والمقتول في النار أنه متأول على أنه مستحق لها وقد يجازى وقد يعفو الله عنه، فدليله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث الشفاعة في أن الشفاعة على الصراط للرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هناك من يستحق أن يقع فيسلم بدعوة الرسل اللهم سلم سلم. يقول واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، وأن الدم من الصحابة، أما من العسكرين ففيهم ناس من أهل الدنيا بلا شك، لكن الصحابة رضي الله عنهم يجب إحسان الظن بهم. يقول ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ واجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه الاجتهاد بسبب اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه والمحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة يعني عامته، وإلا فمعاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص من أهل السنة، وسعد وأبي بكر وابن عمر من أهل السنة، ولكن أهل السنة في مسائل الاجتهاد لا يضللون ولا يبدعون، وأكثرهم على الذي ذكر النووي رحمه الله. قال وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا عن فريقين ولم يقاتلوا ولم يتقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم ولم يتقنوا الصواب أو المصيب، لم يقع منهم أن تيقنوا ثم تأخروا، بل لم يتيقنوا، ولذا كان تأخرهم اجتهادا وهم معذورون فيها. هذا الذي ذكرنا أحسن الجمع في هذه المسألة، الإمساك عما شجر المقصود به تفاصيل ما وقع، لأن أكثره مروي بلا أسانيد صحيحة، وكثير منه كذب، وكثير غير عن وجهه، وهذه السير ذكر التفاصيل فيها دون تثبت مما يضر ولا ينفع. أما أن يقال مثلا في الخلاف بين السنة والشيعة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان نمسك عما شجر من خلاف، فهذا من الجهل البين، فليس الإمساك عما شجر من خلاف بين السنة والشيعة في خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ولا الناصبة الذين سبوا علي رضي الله تعالى عنه، فإننا لا نقبل أبدا سب علي ولا سب أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يصح أبدا الطعن في خلافة واحد من أربعة الخلفاء الراشدين، بل الطعن في خلافة الطاعن في خلافة أي واحد منهم أضل من حمار أهله. إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو حجة على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. الخلاف في أمر القتال لا يعني نقض الإجماع الذي وقع أولا على توليتهم بهذا الترتيب، ولذا كان ضلالا أن يطعن في خلافة أحد منهم خصوصا أبي بكر وعمر. ولذا لا يقال الإمساك عما شجر بينهم يشمل أن الخلاف في خلافة أبي بكر خلاف سياسي، وفي خلافة عمر خلاف سياسي، لا، ولا حتى في الكلام على عثمان. هذه المسألة ليست كذلك. هناك من المعاصرين من يتكلم في هذا الباب كله ويقول المشكلة لم تكن عقدية ولكن سياسية ثم تطورت، ونحن إذن نقول لا يهمنا أن نبحث فيها، نترك الكلام على خلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نفصل فيها. هذا ضلال كما ذكرنا ولا يجوز. والطاعن في خلافة أبي بكر وعمر فضلا عمن يكفرهم ويفسقهم خلاف غير سائل، خلاف هذا خلاف غير سائل، هذا الطاعن خلاف غير سائل. فكذا الخلاف في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فإنه رضي الله تعالى عنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية 80، يعاقبه تعزيرا على تفضيله على أبي بكر وعمر. وثبت في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه علي رضي الله عنه يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أو ما تدري؟ قال لا، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذا نص في تقديم أبي في تقديم علي رضي الله عنه أبا بكر وعمر على نفسه، هذا واجب بلا شك في الفضل وفي الخلافة، لا نزاع في أمر الخلافة. النزاع المحتمل ألا يبدع فيه المخالف وفي تفضيل علي على عثمان، مع أن جمهور أهل السنة وقيل انعقد عليه إجماع المتأخرين على تقديم عثمان في الفضل كما هو مقدم في الخلافة، لكن مسألة تفضيل علي على عثمان أو بالعكس لا يبدع فيها المخالف ولا يضلل، لكن يخطأ من قدم عليا على عثمان لأن الصحابة فضلوا عثمان رضي الله تعالى عنه مع معرفة فضل علي رضي الله تعالى عنه أجمعين. أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فهذا مذهب الشيعة المفضلة. تنبيه، الشيعة المفضلة دول موجودين في هو مذهب الزيدية، وإن كان الزيدية بعد زيد بن علي المنتسبين إليه زيد بن علي بن الحسين قد نحوا منح المعتزلة في عامة القضايا على اعتقادية، فصاروا أهل بدع من هذا الجانب. تنبيه يتعلق بالإمام الشوكاني رحمه الله، هو في عامة القضايا مناصر لمذهب أهل السنة، مسائل الصفات، مسائل الرؤية، مسائل الإيمان، مخالفا للمعتزلة الذين يوافقوا مذهب الزيديات مذهبهم، إلا أنه في مسألة التفضيل أشار إلى السكوت عن مسألة التفضيل أصلا بين الصحابة. لا، لازم نقدم في الفضل، هذا غير مقبول، بل يجب تفضيل أبي بكر وعمر. هو ده بنقول المسألة، المشكلة أنه هو في كلامه في النيل مال إلى التوقف في النيل أو ضرب، مال إلى التوقف في مسألة التفضيل جملة. نقول إن توقف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي صح، لأن هذا ليس ببدعة ولا يضل المخالف. وأما التوقف عن تفضيل أبي بكر وعمر فبدعة محدثة، وإن كان لا يلزم من القول بالبدعية تبديع كل قائل بها، خصوصا إذا كان لم يظهر له الدليل مثلا أو غير ذلك. ولا نشك في أن الأدلة كافية في الدلالة الأكيدة على فضيلة أبي بكر وعمر ثم على علي رضي الله عنه وعلى عثمان، وأن الخلاف بين علي يعني في تفضيل علي على عثمان أن الراجح فيه هو شهود فضل عثمان كما نقدمه في الخلاف. الشوكاني في الصفات على مذهب أهل السنة، الشوكاني في مسائل الصفات والقدر والرؤية وخلق القرآن وجميع المسائل والإيمان على مذهب أهل السنة. لا هو على مذهب أهل السنة فيما علمت. هو حتى صغيرة أو أو يعني كده كلام يحتمل كلاما في مسألة الكفر الأصغر أنه يعني يكون صاحبه يعني يعني قد يفهم منه أنه مخلد لكن ليس صريحا. لكن الزيدية نفسهم بقى بيقولوا بخلق القرآن، ويقولوا نفي القدر نفي الإرادة والمشيئة خلق أفعال العباد، ينكروا يعني الصفات، يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. ومسند زيد ابن علي عندهم هو أعلى من البخاري ومسلم. علوم الزيدية أوشكوا على ما انتهوش على الانقراض، اما ان يكونوا تحولوا الى مذهب اهل السنه على يد الصحوه الحديثيه المعاصره في اليمن، او تحولوا الى الرفض على يد الحوثي وامثاله فصاروا رافضه. الرابع اللي هو ليه بالبيعة، ثبوت ولاية معاوية بالبيعة، بيعة رجل مطاع معه أشياء، بيعة الحسن رضي الله تعالى عنه. وفي جزء تأخر شرحه عند الإمام النووي لا أدري لماذا، لو رأيت إن أكرهت حتى انطلق به إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفه أو يجي سهم فيقتلني، قال يبوء باسمه وإثمك يكون أصحاب النار. قال معناه يبوء به يلزمه ويرجع ويحتمله، أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلك غيرك في قتلك غيره. ويبوء باسمك في قتلك غيره، اذا مقتول اذا قتله غيرك، اذا قتلك غيره، اقصد اذا قتله قتلك غيره وهو الذي اكرهك فهو الذي يتحمل هذا الإثم الذي تسبب في ذلك. يقول ويكون من أصحاب النار أي مستحقا لها. وفي هذا الحديث رفع الإثم عن المكره على الحضور هناك. الإثم ارتكب أخو هذا معك لو ما عملش حاجة معاك القتل يكفر عنه خطاياه، وخطاياه هذه يعاقب أخوه بأن تجعل بسبب قتله إياه عليه. هو له حق عنده، هيتخذ العلم من إيه؟ من الحسنات والسيئات. فالذنوب مش هتكفي، مش قصدي حسناته مش هتكفي، فده اتحط من ذنوب المقتول المظلوم على الظالم. ماشي كده؟ ولأن ذنب القتل من أعظم الذنوب، ولذلك يعني لن تكفي حسناته في هذا الأمر إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. قال رفع الإثم عن المكره على الحضور هناك، وأما القتل فلا يباح بالإكراه. نقل القرطبي ذلك إجماعا، بل هو كذلك نقول له القاضي. يقول بل يأثم المكره، هو بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع على القتل مكرها. وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع. قال أصحابنا وكذا الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم فيه، هذا إذا أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها. فأما إذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم. والله أعلم. فكرة ده مش داخل في الإجماع، بل الصحيح أنها مرفوع عنها ذلك، لأن سبب نزول الآية. احنا عندنا نوعين من الإكراه، الإكراه الملجئ اللي هو ذكر إذا ربطت ولا يمكنها المدافعة، هي هنا أصبحت بمنزلة الآلة وليس عليها إثم أصلا وليست زانية شرعا. وبالتالي فمسألة أن مثلا واحدة تقتل نفسها لأجل أنها حملت من هذا الاغتصاب، هي لا يجوز لها أن تقتل نفسها، أنها هي لم تزني، ويجب أن يعاملها المجتمع على ذلك. هي أصيبت بمصيبة تجبر مصيبتها، وليس أن تعامل كأنها يعني آثمة أو مقصرة في هذا الباب. المولود يكون ابنا لها وليس ابنا للزاني المغتصب، ولا يجوز إجهاض هذا المولود إذا بلغ ما يكون فيه خلق آدمي. والصحيح أن ذلك بعد 42 ليلة يظهر فيه تخليق الآدمي. ولذلك هذه معذورة تماما، وإنما تأخذ ثوابا من ثواب حسنات ذلك المغتصب، وتكفر عنها من سيئاتها وتضع على ذلك المغتصب المكره. فكيف يعني يصيبها من أذى المجتمع بعد ذلك؟ ده هي تأخذ ثواب على المصيبة، على صبرها على تلك المصيبة، وعلى رعايتها لهذا المولود وتحملها لهذا الحمل. يبقى ما يقع من يعني ظلم من المجتمع لهؤلاء اللاتي يقع لهن مثل هذه الحوادث يكون معلوما عفتهن، فهي ما زالت عفيفة. لا يجوز أن يقع أن يظلمها المجتمع ويعاملها معاملة الزانية أبدا، أو أن يقتلها البعض. هذا من الجهالة الفظيعة والظلم المضاعف، ولا يجوز لها أن تقتل نفسها قطعا وإجماعا أيضا. أما النوع الثاني من الإكراه فهو أن تكره حتى تمكن من نفسها بالضرب أو بالتعذيب أو بالتهديد بالقتل. ولا أدري كيف ذكر النووي رحمه الله أن الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم، دعا قوله عز وجل ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم. وإنما نزلت الآية على صورة ليست هي صورة الربط وعدم المدافعة، بل في الإكراه على البغاء، والبغاء يستلزم أن تذهب بنفسها حتى تأتي بالمال. مش البغاء ده معناه أنه كل مرة هتتكتف. هي وقد نزلت آية في قصة عبد الله بن أبي بن سلول وإكراهه فتاتين مسلمتين له على البغاء، فكانت تكرهان ذلك وتكرهان، فإذا لم تفعلا ضربهما، فأنزل الله عز وجل الآية. ونزول العام أو ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول فيه. ومن هنا صح بناء على هذا النوع على العذر في هذا، صح أن الرجل يمكن أن يكره على الزنا. لا، إن أراد تحصنا هذا وصف للواقع، ولا تكرهوا فتياتكم عن براء. إن أراد تحصنا وصف للواقع، إن الفتيات اللي نزلت فيهم الآية كانوا يريدن التحصن، ليس المراد به التقييد. هذا خرج مخرج الغالب. الأغلب إن المؤمنة والمسلمة إيه؟ إنها لا تريد الزنا وأنها تريد التحصن، وليس معنى ذلك أنها إن كانت لا تريد التحصن فيجوز إكراهها. يعني يكون هو واحد عارف أن الأمة بتاعته ماشية مع فلان تزني مع فلان، يقول لها طب أنا هأكرهها على الزنا بغيري عشان يغيظها أو عشان ينتفع بالمال، لا يجوز ذلك. ما لهاش مفهوم بالضبط، يعني ليس لها مفهوم لأنها خرج مخرج الغالب. إن أرادت تحصنا أو لم ترد تحصنا لا يجوز أن يكرهها على الزنا. نعود فنقول إن إكراه الرجل على الزنا بناء على تصحيح الإكراه غير الملجئ في الزنا يصح أيضا من الرجل، والحنفية قالوا لا يصح لأنه لا بد أن ينتشر، يعني لا بد أن يشتهي، لا بد أن يريد حتى ينتصب ذكره. ويمكن من الزنا، نقول يمكن أن ينتشر من أجل أن يدفع عن نفسه خطر القتل أو خطر التعذيب أو أمر التعذيب، لكن يشترط أن لا يكون زنا بمعصومة، لأن انتهاك حرمة المعصوم بقتل أو جلد أو فعل فاحشة أو غيره لا يجوز اتفاقا ولا يصح الإكراه على ذلك. الإكراه على الزنا بالسجن لا يصح إجماعا. القتل هو اللي فيه الخلاف، والتعذيب الشديد الذي فيه الخلاف. برضو أيوة الخلاف ده في غير الخلاف، إنما هو في غير المعصوم. المعصومة يعني غير المعصومة، يعني واحدة يزني بها مثلا هي لو كافرة حربية هيبقى ده الخلاف في كده، أما أنه يزني بمعصومة رغما عنها انتهاكا لحرمتها ولعرضها فهذا لا يجوز اتفاقا. إذا كان لا يجوز أن يكره على جلد بشرته بشرة غيره امرأة أو رجلا، فأغلظ من ذلك انتهاك عرضها ويعني الزنا بها. وذلك ما فيش حاجة اسمها إن هو كان قادته من يعني عسكر مثلا وقادة العسكر يأمرونه بأن يفجر بالمسلمات أو حتى بالكتابيات المعاهدات أو بأهل الذمة عموما أو بكافرة معاهدة ولو لم تكن ذمية. يعني واحدة طلبت الأمان ودخلت بلاد المسلمين وهي وثنية ملهاش ملة، بوذية ولا ملحدة، ودخلت بلادنا بإيه؟ بأمان، يجي ناس يخطفوها ويقولوا إيه بقت في أيدينا يفعلون ما فعلش، لا يحل ذلك ولو كانت كافرة وزمنا ولو كانت غير كتابية حتى طالما أنها كانت في عهد وفي عهد المسلمين. وبالتالي فمثل هذا لا يحل به الزنا على أي حال. الزنا يأخذ به إثم الزنا ولو كانت كافرة وثنية على أي نوع كان. أيوة ولو أكره على القرطبي يقول أجمع العلماء على أنه لا يجوز له الإكراه على قتل غيره ولا جلد بشرته ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره انتهاك الحرمة دي لأنه هو ليس لو نسمح في حق نفسه ولو بلطمة واحدة. ما أصل ما لهاش حد، لازم تقف في الأولاد ما يقتصش ملوش إلا لو قال له ضربني عشان تنقص، لو أذن له بقى هو ده يبقى ده خلاص عشان حقه. قوله صلى الله عليه وسلم إن المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه، فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم، يعني ما لم تفعل أو تكلم، ما لم تعمل، إن الله تجاوز أمتي ما حددت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، المقصود به الخواطر. وأما العزم وأخذ ما يستطيع من أسباب ولكن عجز بسبب خارج عن إرادته فهو يأثم، كما في قصة أصحاب الجنة في سورة نون، وإذا أقسموا لا يصرونها مصبحين ولا يستثنون فأوقموا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليب، إلى قوله قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين. أنا طاغين ولا ظالمين؟ قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. كذلك ان الدنيا لاربع، الرجل الذي قال لئن اوتيت مالا مثل ما اوتي فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان من اهل الفساد فهما في الاثم سواء، فهذا دليل على ذلك وادله كثيره قد سبقت المساله وضحت. قوله صلى الله عليه وسلم هما على جرو في جهنم، في بعضها على حرف هما متقاربتان، معناه على طرفها قريب من السقوط فيها. حدثنا قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتله عظيمه ودعواهما واحده. قال هذا من المغرزات، وقد جرى هذا في العصر الأول اللي اقترب وقع الجمل صفين واقترب عظيمة عشرات الألوف ولا حول ولا قوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج رسول الله؟ قال القتل القتل. هذا من أعظم المعجزات وضوحا، كثرة القتل زاد زيادة يعني هائلة في الأزمنة المتأخرة. طبعا دعواهما واحدة أنهما كلاهما من أهل السنة، وده دليل أنه يعني أن عقيدتهم عقيدة علي وعقيدة معاوية وطلحة والزبير أولا وعائشة عقيدة واحدة، هما على نفس الدعوة والديانة والملة. أما ما وقع من كفة الهرج في أزمنتنا المعاصرة فشيء لم يقع مثله في التاريخ قط، يعني ما وقع في الحربين العالميتين الأولى والثانية قتل ملايين البشر، الحرب العالمية الثانية فيها 65 مليون إنسان وضعفهم ربما من المجروحين، ومات كثير منهم بعد ذلك من اثر اثر الحرب، وكذا اعداد من المشوهين بسبب استخدام الاسلحه الكيماويه ثم النوويه. سبحان الله قد وقع الحرب الواحده يعني في يعني أيام معدودة يقتل فيها ملايين. حرب العراق، احتلال العراق قتل فيها نحو 2 من الملايين من العراقيين. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة. قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم بسنة بعامة. بسنة عامة في بعض النسخ، بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء عينه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. قال: أما زوي فمعناه جمع، وهذا إن الله زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض. زوي جمع يعني الأرض لا ترى مجتمعة، ولكن الله جمعها للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله أن هذا الأمر قد يقول الناس لو سمعوا ذلك في الزمن الماضي كيف، وانت دلوقتي بالأخبار الصناعية ممكن إيه يراها الناس من أجزائها المختلفة، ولكن قد لذلك الأمر إذا كان العقل يجهل شيئا في زمن ما فليفوض إلى العليم الحكيم علم الكيفية ويصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ما يقولش إزاي الصحابة سمع ودور قلنا، ولغاية ما كتبت الكتب دي فكانش حد يتصور أن يمكن أن تجمع رؤية الأرض. دلوقتي أنت ممكن خلال الأخبار الصناعية دي تجمع صور تجمع ترى من خلالها أجزاء الأرض في المشارق والمغارب. قال: هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة، بل كلها معجزات، الحديث ده كله معجزات ظاهرة قد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر صحابيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. وفيه هذا كلام قد وقع: أعطيت كنزين الأحمر والأبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وأعطي الكنزين بمعنى أن أكثر ما كان من أموال من الذهب والفضة في ذلك الزمن كان في ملك كسرى وملك قيصر وقد ملكهما المسلمون. قال: وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. هذا صحيح. إلى أندلس غربا إلى الصين شرقا، وفي الشمال والجنوب كانوا في نفس الدائرة ولم يمتدوا جنوبا جدا ولا شمالا جدا. قال: صلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وكذلك ما ذكر بعد ذلك من أن الله لا يهلك الأمة بسنة عامة بقحط عام، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستريح بيضهم. حتى فترة الهزيمة بقيت أجزاء من الأمة محررة ولا تزال طائفة منها قائمة بشرع الله يستبيح بيضتهم أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا العز والملك. يقول ألا أهلكهم بسنة عامة، ألا أهلكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام، فلله الحمد والشكر على جميع ذلك. وأما قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ممكن تكون دي غاية لتسليط العدو، أقصد لمنع تسليط العدو، بمعنى إذا قتل بعضهم بعضا وسمى بعضهم بعضا فيسلط الله عليهم من يستبيح بيضتهم، ولا يكون ذلك عاما أيضا، إنما وقع الأمر لما اختلفت الأمة. وأما يمكن أن تكون حتى بمعنى أن الله عز وجل لم يجعل بلاءها من جهة عدوها ولكن من جهة قتل بعضهم بعضا، ولكن الصحيح الأول أنه حين يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا عند ذلك يسلط الله عليهم عدوا من غير أنفسهم، ولكن في نفس الوقت لا يستأصلهم بذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية ضاحيا ضاحي المدينة حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، فيه جواز أن يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان، دخل فركع فيه ركعتين صلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا الحديث أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا قد وقع أن بأس الأمة بينها فلا حول ولا قوة إلا بالله. صلينا معه ودعا ربه طويلا، إما دعا ربه في أثناء الصلاة في السجود أو قبل التسليم أو دعا بعد الصلاة ثم انصرف إليه. الأقرب عندي أنه دعا في الصلاة قبل التسليم وكمل ثم انصرف إلينا، يعني بالسلام حين انصرف بأن يجعل رأسه يلو ينقه يمينا وشمالا كما هو معلوم في السلام، وهذا أمر مقدر وليس مشروعا، أمر مقدر أن الأمة بأسها بينها شديد، لكن هل يجوز أن نفعل نحن ذلك، أن يكون بأسنا بيننا أن يكون بأسنا بيننا شديد، نكون غير الواجب أن نكون رحماء بيننا كما وصف الله عز وجل. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، يعني ليس الأمر من أجل ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة: فذهب أولئك الضحك كلهم وغيره. المجلس اللي كان حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماتوا جميعا إلا حذيفة. قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة، ليس لأجل أن الرسول كان خصه بعلم دون غيره، ولكن لأجل أن الذين تعلموا الحديث معهم كانوا قد ماتوا. عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام، وذنب أن يكون حديثا آخر. قال مسلم: حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال عثمان: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جريا عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء الذي قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، لم يسأله عن المدينة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال: حجاج حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: أخبرنا علباء بن أحمر. علباء بن أحمر قال: حدثنا أخبرنا علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أشراط قيام الساعة وما يكون بين يديها من فتن ليحذروا على أنفسهم منها. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن علاء وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال: ابن علاء حدثنا ابو معاويه قال: حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال: كنا عند عمر فقال: ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنه، كما قال كما قد نشرت عمر ان يحفظه كما قاله. قال: فقلت انا. قال: إنك لجريء، وكيف؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفر الصيام والصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تمود كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أن يفتح؟ قلت لا بل يكسر. قال ذلك، قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس من أغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقال فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر. سبق قال سبق شرب هذا في أواخر التبليغ.